قوله وتكون التلاوة أولى على أعلى أعلام التلاوة في قوله القصة العربية والعالم المسيح. وقال إذاعة المجال العربي وصاحب الصوت والأداء المميز طويلة القارئ الدكتور محمود أفندى على التعريضي. وقال إذاعة المجال العربي وحكاية التعريض أسأل الله تبارك وتعالى على كل لك الجهود أحسنت لك الجهود 是看不见乌鸦呀， 出去！哎呦， 那 老弟们，请问你们， 那妈们呢？那么高呢？你们 啊，去！ 完成了，完成了！ 要不要？ Thank you. گئی

I'm going to go to the hospital.